وأنه لا يوجد شيء حادث بعد حادث. وهذا الأمر شيخ الإسلام تيمية لما يكرر يقول هذا من السفسطة، هذا لا يقوله عاقل، هذا من أعلى درجات السفسطة، أن هؤلاء ابن سينا ومن معه التزموا أنه كما أن الفلك أزلي أيضا حدوث الحوادث كلها أيضا أزلية. ولهذا تلاحظون أنه ذكر أمثلة من هبوب الرياح ونزول الأمطار وغيره، هذه كلها أزلية عنده. ليش؟ لأنها علة موجبة. فإذا كان الله علة موجبة إذن يلزم قدم كل شيء في العالم. فإذا قيل يحدث شيئا بعد شيء لم يكن علة موجبة، والعلة الموجبة تقتضي عندهم الوجوب والأزلية. الوجوب، وهذا يعارض إثبات الصفات لله الاختيارية، يفعل ما يشاء ويختار. والأزلية، وهذا يعارض ما هو مقطوع به من أن كل ما سوى الله فهو مخلوق. ومن هنا لاحظوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء يقول لا يوجد شيء بعد شيء، وإنما هي ما دامت بهذه الصفة وهي العلة الموجبة الملازمة لمعلولها فيلزم أن يكون كل شيء كان أزلي. يقول هذا من أعلى مراتب السفسطة، يعني السفسطة الكلام بما لا يعقل. السفسطة هو ذلك الإنسان الذي يأتي بالقول ويقول أنا مقتنع به إذن هو حق، هذا معنى السفسطة. الوهم عندي هو حق. لما يكون بينك وبين شخص نقاش ثم ترى أنه لا يقول شيئا معقولا تقول يا أخي هذا كلامك سفسطة، يعني أنا لا أعقل كلامك، كلامك لا يعقله العقلاء، وإن كنت تزعم أنت أنك تعقله، لأنه هذه هي السفسطة. فكلام ابن سينا ومن أخذ بقوله في هذه المسألة مقتضاها أنه لا يخلق، ما فيه مطر ينبت، لا يوجد الإنسان، هذا كله أزلي. ولعله من هنا دخلت الصوفية الملحدة في وحدة الوجود، وأن العالم كله وجوده واحد، هو والله، إذن هو كله أزلي. ومن هنا صار هذا مشكلا في هذا الباب. وشيخ الإسلام تيمية يقرر هنا بطلان القول بالأزلية، وأن قضية الحركة والزمان عندهم، أي عند هؤلاء المتفلسفة، مقتضاها أن هذه كلها أزلية، وعليه فلا فرق بين ما وجد من زمن بعيد وبين ما سيوجد بعد ما شاء الله من الأشياء، لأنه لا يوجد شيء بعد شيء. نعم، سينتقل إلى نقد بعض المتكلمين أنه نعم. قال الرازي: في إشكاله الذي أورده وجها عليه، وأيضا فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود، على سبيل الوجود في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية، مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا. قال: ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم منه، فإن لقائل أن يقول: الحركة إما أن تكون مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة، وإما أن لا تكون كذلك والأول باطل، وإلا لكان الجسم كذلك، فإن الجسم لو كان منقسما لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء الثاني، وأما إذا كانت قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء المفترضة فيها لا توجد بأسرها دفعة، لأنها منقضية سيالة ولا محالة يوجد منها شيء بعد شيء. فالشيء الموجود إذا لم يكن منقسما فالشيء الموجود إن لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارنا شيء غير منقسم، فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة، هذا خلف، وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعد، فلا يكون كله حاصلا، فلا يكون الحاصل حاصلا، هذا خلف. قلت: هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود أصلا، ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سينا، وهو مبني على نفي الجوهر الفرد، مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض هذه الحجة، فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له جزء لا يقبل القسمة، بل يقبل القسمة أبدا، فينفي الآن الذي لا ينقسم، وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم. مسألة الجسم طبعا سيستكمل شيخ الإسلام اعتراض الرازي في مسألة الحركة وقبول الجسم للانقسام، وهذه مبنية على مسألة الجوهر الفرد، يعني هل الجسم مكون من جواهر؟ الذين يقولون بالجوهر الفرد يقولون هو مكون من أجزاء، إذن أجزاء منقسمة، إذن الجسم ما هو؟ يصير جزيء مع جزيء، يعني ذرة مع ذرة مع ذرة، يتكون منها الجسم. هذا نظرية الذين يقولون، وهذا الكلام مرة الرازي يؤيده ومرة الرازي ينقضه. فإذا تكلم في مسألة الجوهر الفرد كما هنا يؤيد مسألة أنه مكون من أجزاء، ولذلك هنا يتكلم ويرد على ابن سينا في مسألة أنه هل الجسم ينقسم أو لا ينقسم، هل ينقسم بالحركة ولا ما ينقسم، وهذا كله تخليط سواء من ابن سينا أو من الرازي. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الرازي في هذا الكلام هنا لما يقرر هذا الأمر أبعد من ابن سينا، لأنه إذا قرر أن الجسم بانقسامه، لاحظ معي، الجسم يتجزأ، يعني بمعنى أنه ففي هذه الحالة إما أن يوافق على مبدأ الجوهر الفرد أو لا يوافق عليه. وشيخ الإسلام لما يذكر القولين هو سبق أن قرر في كثير من كتبه بطلان نظرية الجوهر الفرد، وأن الجسم مكون إيش من جزء لا من جزء لا يتجزأ، أن هذه النظرية باطلة، والعلم الحديث أثبت هذا وصدق بما قرره المحققون من أن نظرية الجزء الذي لا يتجزأ باطلة، وأنه ليست الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ. هذا الكلام ما علاقته بموضوعنا؟ علاقته بموضوعنا في مسألة الوجود، تبعه معناها، معنى هذا الكلام أنه إذا كان الوجود جسما مخلوقا معناه لا يتجزأ ولا ينقسم، ماشي؟ هذا إذا أنكر الجوهر الفرد، وعليه فيكون هذه الأجزاء للجسم أزلية، كأزلية الجسم، كأزلية الجسم اللي هو مكون إيش من الجزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم. فإذا كان لا يتجزأ ولا ينقسم إذن هي أزلية، فيكون التقرير هنا أخطر من تقرير ابن سينا والفلاسفة، من جهة أنه يقرر أن هذه الأجزاء تنتهي ولا تقبل الانقسام، إذن معناها أزليتها، وبطلان الخلق، خلق شيئا فتشيء، وأن هذا الشيء يفنى ويأتي بعده، يضمحل ويأتي بعده. ولهذا سبحان الله، نشوف النظرية الفلسفية، الفلاسفة عندهم العالم أزلي، ماشي، لكن القديم، لاحظ معي، المادة هي القديمة والصورة هي المختلفة، المادة والصورة، فيقول لك أصلا مادة هذا العالم كما لو عندك خلطة صلصال، مرة تصلح بها لعب، ومرة تصلح بها كراسي، ومرة تصلح بها كذا تماثيل، ومرة فكذلك أيضا هذا العالم مادته أزلية، الصورة تختلف، مرة السماء ومرة أرض ومرة السماوات ومرة عرش ومرة إنسان ومرة كذا. فالجسم عندهم مكون من المادة والصورة. بعض المتكلمين الذين يقولون بنظرية الجوهر الفرد عندهم لا، مسألة إيش؟ إنه الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، فمعناها إنه الأجسام نهايتها واحد. هذا باطل وهذا باطل، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وكل ما سواه فهو مخلوق. نشوف ماذا يقول الرازي بعد. قال: لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل، وإذا لزم وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم، فيلزم ثبوت متحرك لا ينقسم، لأن الزمان مقدار الحركة والحركة قائمة بالمتحرك، وإذا كان العرض لا ينقسم فمحله لا ينقسم. وقد بسط الكلام على هذا في غير موضع، وبين أن القول بإثبات الجوهر باطل، والقول أيضا بتركيب الأجسام من المادة بتركب الأجسام من المادة والصورة باطل، وإن كانت كتب الرازي وأمثاله ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان القولان. فجمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم وعلى خلاف على خلاف هذين القولين لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم، ولا يقولون بالتركيب من المادة والصورة. نعم، هذا الذي كما قبل قليل واضح، لكن بنوا على هذين الأصلين كأن العالم ليس فيه إلا هذان القولان. إن قال ابن سينا والفلاسفة من المادة والصورة، رد عليهم هؤلاء بالقول بالجزء الذي لا يتجزأ. نعم. وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر. والقول باستحالة، طبعا حتى بس نوضح، استحالت إلى نوع آخر، وهذا هو الصحيح. حتى الذرة اليوم في علم الذرة تستحيل إلى نوع آخر. الآن نظرية الذرة كيف تستحيل الذرة؟ كيف الآن من الأحوال الواقعية؟ لها أحد استخدامين، صح ولا لا؟ إما الطاقة، يسمونها الطاقة النووية الكهربائية، صح ولا لا؟ ومعنى هذا أن الدولة التي عندها طاقة نووية تستخدم هذه بإيش؟ بأن تحولها إلى طاقة كهربائية، لكن تفنى. يعني بمعنى أنه إذا عنده مخزون منها وصنعه على أساس يستخدم استخدام سلمي، ماشي هذا، فهو يتحول إلى طاقة كهربائية وينتهي. وبعض الدول الغربية تستخدم الطاقة الكهربائية وإن كان عندها طاقة مائية. يعني مثلا مصر السد العالي، يعني حوالي نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية عندها من السد العالي، لأن السد العالي من فوق البحيرة الضخمة هذه ينزل الماء، الماء بنزوله يدير التوربيدات هذه، وأهم شيء أن التوربيدات تدور، إذا دارت تكونت الطاقة الكهربائية مثل أي حركة مكينة ولا شيء منها. فهذه من أحسنها وأنظفها وأسلمها، لا فيها زيوت ولا فيها بخار ولا فيها خطورة نووية ولا شيء، وهذه من أجمل الأشياء. سبحان الله العظيم، كيف أن الله جعل من هذا الماء هذه الخدمة العظيمة. تأتي لمثل كندا اللي هي شمال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا عندها شلالات طبيعية من أكبر الشلالات في العالم، شلالات نياجرا، هذه نهر، نهر أنا رأيته أكثر من مرة، شيء عجيب جدا جدا، نهر، نهر ضخم جدا جدا. هذا النهر ينزل على نزول، ويعني بشكل طبيعي وعظيم جدا. مع ذلك كندا تركت هذا النهر وهذه الشلالات للسياحة، وكهرباؤها عن طريق النووية، يعني تستخدم الطاقة النووية. فالشاهد هنا أنه إما أن تستخدم الذرة في العصر الحديث بالطاقة النووية أو بإيش؟ التفجير. والتفجير النووي هو يجعله يضمحل ويتحول إيش؟ إلى تفجير مدمر، فيضمحل، تضمحل هذه الطاقة النووية، هذا الجزء الذي لا يتجزأ يتحول. نعم يا شيخ. وقد بسط الكلام. نعم. نعم. قال: وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر، والقول باستحالة الأجزاء بعضها إلى بعض قول جمهور الناس، وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام، وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صغر استحال قول كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. تعجبوا، هذا الكلام يقرره شيخ الإسلام تيمية قبل 800 سنة أو 700 سنة، اللي هو العلم الحديث الآن يصدقه. وكان في الزمن الأول نظرية الجوهر الفرد، هذه نظرية حتى بعض الكتاب المعاصرين قبل 40 سنة يعتبرون مفخرة علم الكلام المسلمين أنهم أول من تكلموا في الذرة. صح، كموضوع اسمه الذرة والجزء الذي لا يتجزأ ما في مشكلة أنهم تكلموا فيه، لكن نظريتهم خاطئة والعلم الحديث أبطلها. هنا شيخ الإسلام يقول لك كل الفقهاء بل والفلاسفة يقول لك الجزء إذا صغر استحال. إذا ما في شيء اسمه جزء لا يستحيل، جزء لا يتجزأ، منه تكون الأجسام وعليه تكون الأجسام كلها واحدة. نعم يا شيخ. وبكل حال فهذه الحجة مضمونها أن ما لا يوجد إلا شيئا بعد شيء لا يوجد وجودا مقترنا بعضه ببعض، فلا يوجد معا، وهذا مسلم لا ينازع فيه عاقل. نازع. لا ينازع فيه عاقل. فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل بعض، وهذا حق، لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا دعوى باطلة. وإن قالوا مرادنا أنه لا يوجد معا في آن واحد، فهذا لم يدعه أحد، وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما به يعرف ضلال هؤلاء وتعرف أصول أقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع. ومما يوضح هذا أنهم قد قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعة. قالوا: وهذه العبارات دالة على معنى الحركة، ومنهم من يحد بها الحركة، ومنهم من لا يستعملها في الحد وإن كانت مطابقة للمسمى، لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة، فيكون تعريف الحركة به دورا. وهذا كما قال بعض في من يعرف وهذا كما بعض في من يعرف الخبر بأنه لا، هنا قال في الحاشية فيه يمكن سقط كما يقول أو نعم فيه إشكال. نعم. وهذا كما يقول بعض في من يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب، ونحو هذا التعريف إن صح فالتصديق والتكذيب نوعا الخبر، فلا يعرفان إلا بالخبر، فتعريف الخبر بهما دور، ولهذا نظائر. صحيح. نعم، أظن واضح في مسألة تعريف الحركة. لما هؤلاء قالوا حصولها من القوة إلى الفعل شيئا فشيئا تدريجا دفعة، نعم، فإدخالها في الحد يقول لك دور، مثل لما تقول الخبر هو إيش؟ ها؟ ما يقبل التصديق وإيش؟ والتكذيب. التصديق والتكذيب هما نوع الخبر، فأنت لما تقول ما يقبل تسميها الخبر، فكأنك عرفته به بنوعين، لأن التصديق والتكذيب هما الخبر. فلما تقول ما يقبل تقول الخبر ما يقبل التصديق والتكذيب،

مثل إنسان مطلق، حيوان مطلق، لكن هم يريدون أن يجعلوا هذا الذي يكون في الذهن هو الذي في الخارج. معناها ما في شيء اسمه تسلسل الموجودات، وأن الله يخلق ولا يزال يخلق ولا يزال يفعل. ما في شيء اسمه خلق العرش ولا خلق السماوات ولا الماء ولا الأرض ولا دحاها ولا يوم القيامة، ولا أن الله يخلق ينشئ في الجنة كذا، ولا أن هذا النعيم يدوم. كل هذا عندهم بابه واحد، ولهذا صاروا دهرية. عندهم ما في فرق بين خلق السماوات ودخول أهل الجنة الجنة، ما في فرق بين آدم ونوح وخلقه وبين القيامة ونعيم أهل الجنة ودخولهم فيها وخلودهم. هذا كله نوع واحد، حركة واحدة. ولهذا قال هذا كلام لا يقوله عاقل، إنما في الخارج لا يكون إلا شيئا بعد شيء. نعم. فإذا قال القائل وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس من جهة أنهم جعلوا المتصل شيئا بعد شيء ليس موجودا في الأعيان، وجعلوا الموجود في الأعيان من الحركة موجودا مع لا يوجد شيئا فشيئا، ليسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالم لم يحدث شيئا. انتبهوا لهذه العبارات، أعدها. ما الذي قصده هؤلاء من منع أن الأشياء توجد شيئا فشيئا؟ من البحث في مسألة الحركة والزمان، وأن الحركة ما فيها شيء بعد شيء، أرادوا هذا القول الذي يعونه. نعم. ليسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالمين لم يحدث شيئا، بل لم يخلق شيئا، بل حقيقة قولهم أنه لم يحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن، وهذا غاية المكابرة. نعم. العالم كله أزلي، ما في شيء حدث ولا يحدث. نعم. وإذا أثبتوا فاعلا كان حقيقة قولهم أنه علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له أزلا وأبدا، وهذا من أبطل الأمور عقلا، فليس في الوجود أصلا علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له لم تتقدم عليه، بل هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما، ومن لم يحدث شيئا فلم يفعل، وحقيقة الفعل هو الإحداث، فيلزم من كون كل ما سواه مفعوله أن يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن، ولا يلزم من دوام كونه فاعلا أن يكون معه شيء من مفعولاته، ولا أن يكون في العالم ما هو قديم بقدمه، بل هو الخالق لكل شيء كما أخبرت به الأنبياء. نعم. هنا يعود شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما قرره هنا وقرره في كتبه من حوادث النوع وأنها لا أول لها، أنها حق، وأنها لا تستلزم القدم والأزلي، بل كل ما سوى الله فهو حادث بعد أن لم يكن، والله خالق كل شيء. وهذا من الأمور التي محصها شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك لا يجب ولا يجوز لأحد يتقي الله عز وجل أن يتلقف كلام أولئك المبغضين الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية، القائلين بأنه يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم. هذا افتراء على شيخ الإسلام، أو جهل ممن يقلد هؤلاء المفترين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنه هذا الموضع وغيره، وسبق أيضا مواضع، يقرر بشكل واضح بطلان المذهب الفلسفي، وأن المذهب الفلسفي بالقول بأزلية العالم أن هذا يمنع أن يكون الله فاعلا أو خالقا. فزعمهم أن الله فاعل أو علة أو نحو ذلك مع قولهم بقدم العالم، هذا باطل، تناقض، لأنه لا بد أن يكون الخالق متقدما على مفعوله أو مخلوقه، ولا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان كذلك. لكن للأسف الشديد هؤلاء الحاقدون على شيخ الإسلام المبغضون له يتلقفون الكلام، أي واحد يأتي ويقول وقال بحوادث لا أول لا، وهذا قول الفلاسفة وهو قول بقدم العالم، والقول بقدم العالم كفر بالإجماع. وبعضهم يقول إلا من كفر كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال بقدم العالم. اتقوا الله يا عباد الله، لا تفتروا على الأئمة. أقل ما نقول لكم افهموا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن كنتم مخالفين له تعذروه، مع أن الحق معه. لكن أن تكفروا مسلما وتفتروا عليه بغير دليل، وإنما هو بكلام جزاف لا حقيقة له، فهذا والله لا يليق بمسلم، فضلا عن شخص ينتسب إلى العلم مهما كان، مهما كان في توجهه أشعريا أو ماتريديا أو غيره. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وللأسف للأسف الشديد هؤلاء يتلقفون الكلام ويفرحون به وينشرونه، كله من باب الهوى والغيظ والحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو أنصفوا لكان على أقل تقدير، على أقل تقدير يخالفوه في الرأي، لكن لا يقولون افتراء إنه يقول بقدم العالم كقول الفلاسفة. سبق في دروس في هذا الكتاب، وأنا أعتبر هذا الكتاب من أهم كتب شيخ الإسلام وأميزها، فريد في بابه لأنه شرح عقيدة أشعرية، وهذا قلناه في أول درس من دروس هذا الكتاب. ومع ذلك انظر كيف يناقش هذه الأمور ويتكلم فيها بإنصاف، ينقل كلام ابن سينا وكلام أرسطو وكلام الرازي وكلام غيره، ويبين ما فيها من حق وباطل، وفي أثناء ذلك يبين مذهبه. فهو رحمه الله قال أكثر من مرة كلام الفلاسفة باطل على طريقة المتكلمين وعلى طريقة غيرهم. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مع أن المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم مع أنهم خاضوا في المسألة خوضا باطلا، إلا أن جملة مذهبهم ينقض مذهب الفلاسفة في القول بقدم العالم. فكيف يأتي قائل ويقول إنه يقول بقولهم وهذا كفر وإلى آخره؟ ولولا أن الأمر وصل إلى حد تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان هناك حاجة إلى مثل هذا التعليق، لأنه مسألة التضليل والتبديع وغير ذلك ليست بغريبة على المختلفين، خاصة إذا لم يقودهم اتباع الحق والدليل والمناقشة بعلم حتى مع المخالفة في القول. لكن أن يصل الأمر إلى أن يقولوا ويقرروا أن ابن تيمية كافر لأنه يقول بقدم العالم كقول الفلاسفة، هذا والله أعظم الافتراء. ولما نقول أعظم الافتراء ليس هو كلاما، ليس هو كلاما ندافع به عنه، لا، نقول أعظم الافتراء من خلال كتب شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام أكبر عالم تكلم في هذه القضايا في كتبه. أنا لا أظن أنه يوجد في الدنيا أحد له من الصفحات والكتب والمجلدات في هذه القضية بالذات، قضية قدم العالم والنقد على المتكلمين وعلى الفلاسفة أطول وأوسع وأعظم تحقيقا ونقولا للأقوال المخالفين والموافقين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يأخذ كلمة أنه يقول بحوادث لا أول لها، ومعنى هذا أنه يؤيد مذهب الفلاسفة، هكذا يقول. كيف إنسان ينتهي إلى هذه النتيجة ويقول شيخ الإسلام يقول بحوادث لا أول لها وهذا قول الفلاسفة وهو قول بقدم العالم وهو كفر؟ هذه سطر واحد يقول. يا أخي اتق الله عز وجل، اقرأ كلام شيخ الإسلام. لكن أنا متأكد لا يريد أن يقرأ شيخ الإسلام، لأنه بينه وبين شيخ الإسلام وكتبه غشاوات وحواجز. وثانيا يعلم هو أنه لو قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو أحد رجلين، ما يستطيع، إما أنه لا يستطيع أن يفهم كلامه، ما يفهم، أو أنه يخاف أن يجره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحق، فهو لتعصبه لا يريد أن يبحث عن الحق. ولهذا نحن نقول لهؤلاء الباحثين أو غيرهم، نقول لهم من باب الإنصاف، من باب الحق والعدل، اقرأوا لشيخ الإسلام وانقلوا، قولوا كذا وكذا، انقل صفحتين ثلاث. أما أن تنتهي إلى هذه الخلاصة وشيخ الإسلام في هذه المواضع وغيرها له كلام صريح بضدها ونقضها وتكفير أهلها، أنتم يا أيها المتكلمون لا تستطيعون أن تقولوا عن أرسطو ولا عن ابن سينا ولا عن جهابدة الفلاسفة عشر معشر ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية من نقض ورد، ما تجرؤون لأنكم تلامذتهم. لكن انظر إلى قبل قليل في درسنا هذا اليوم، هذا من السفسطة، بل هو أعلى درجات السفسطة. يقولها لمن تأثر بكلام ابن سينا، لابن سينا ولمن تأثر بكلام. وما رأينا من العلماء من هدم أصول الفلاسفة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية باعتراف الباحثين. يعني المنطق اليوناني المنطق اليوناني نسفه شيخ الإسلام باعتراف الباحثين الكبار في مصر وفي غيرها، يعترفون بأنه هو الذي نقض المنطق اليوناني. أما نقولته عن أرسطو والفارابي وأفلاطون وتلامذته من فلاسفة الإسلام فحدث ولا حرج في كتبه، وخاصة في أوسعها وهو كتاب العقل والنقل. أنتم يا من تتهمون شيخ الإسلام بالفلاسفة وأنه يوافق قولهم بقدم العالم، أنتم لم تنقضوا مذهب الفلاسفة بطريقة صحيحة، ولم تتكلموا فيهم، ولم تنشروا فضائحهم، ولا بعشر معشار ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تأتون تتبجحون لتقولوا نحن على الحق وابن تيمية يقول بقدم العالم كقول الفلاسفة. نحن نخوفكم بالله، من يستمع إلي هنا أقول نخوفكم بالله عز وجل لا تفتروا، فإن الافتراء عاقبته عند الله عز وجل وخيمة، والله عز وجل يقول وقد خاب من افترى. ولما نقول هذا الكلام لأن كتب شيخ الإسلام موجودة، فلماذا لا تقرؤون فيها؟ ما الذي يحجزكم عنها؟ هذا سؤال.

والفعلية وهي كمال، من الذي أعطاه هذا الكمال؟ ثم بعد ذلك يقرر أيضا قاعدة عقلية شيخ الإسلام تيمية قائمة على مسألة ولله المثل الأعلى، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا جاز له وجب، ما جاز له وجب له. ليه؟ لأنه لا يفتقر إلى غيره. فإذا كان الله عز وجل يجوز له الكمال إذن الكمال واجب له، وإلا لو قلنا غير واجب لكان إيش؟ لكان هذا الكمال يعطيه إياه غيره، فهل أحد يعطي الله كمالا؟ لا. إذن قيام الصفات الكمال بالله سواء كانت صفات معنوية أو ذاتية أو فعلية أو خبرية، كل أنواعها قيامها بالله عز وجل أزلا وأبدا وهي على الكمال. ومن كماله أيضا صفات الفعل، أنه يفعل إذا شاء ما تشاء، يتكلم إذا شاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يفعل ما يشاء ويختار. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول له، في مسألة قدم النوع. نعم يا شيخ. لكن أحسن الله يكفي ما تقدم من كلامه، وإن جاز وجود حوادث لا أول لها. أي هل هي أرادنا هذا؟ أي تجويزه. أي. الآن أي. يوم يدل على عدم الوجوب، وهذا مهم جدا في مذهب شيخ الإسلام، لا يقول بالوجوب، وجوب النفي. الصفات واجبة له، القائمة به واجبة له، أزلية معه، تبهتوا؟ بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون إنه وجوده مطلق لا يتصف بصفة. أتباع الأنبياء يقولون لا، بل وجوده بصفاته أزلي، صفاته أزلية على الكمال، ليس فيها حدوث، ليس فيه صفة حدثت له لم تكن أو لم يكن موصوفا بها من قبل، بخلاف الفلاسفة والمتكلمين. أما والمتكلمين بعضهم يعني، لأن الأشعرية مثلا يقولون الصفات السبع أزلية، وهذا نوافقهم نحن عليه. لكن الآن تجويز، لكن تجويز الحوادث، هو يقول هذا الكمال حتى مع القول بحدوث بقدم النوع يدل على الكمال ولا ينافي، هذا معنى لا يتنافى معه. لكن الغريب الشيخ وإن قدر وإن قدر وإن قدر جوازي، هو يريد أن يعطيك المسألة شيخ الإسلام هنا كان فيه الشيخ يتنازل. لا ما هو تنازل، بس هذا هو المذهب، يعني كأنه الشيخ يتنازل الخصم يعني ممكن وإن قدر ممكن أنه لم يزل متكلم. ممكن أنه تنازل في العبارة، لكن أيضا هذا التنازل لا يخالف المذهب، لا يتعارض مع المذهب، وهو أنه تقدير حوادث لا أول لها هو في الجواز وليس الوجوب. لكن في شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بالوجوب وإنما يقول بجواز. في شيء ينصه الشيخ بالمثال والدليل؟ لا، هذا مذهبه، مذهبه في مسألة حوادث لا أول لها اللي هو قدم النوع هو بالجواز وليس بالوجوب، الوجوب للصفات والجواز للمفعولات. ولهذا نقض مذهب المتكلمين الذين قالوا يجب أن يكون الحوادث مبتدأ ويجب أن يكون قبل ذلك غير فاعل، قال لا، قولكم يكون غير فاعل لا، بل يجوز أن يفعل، ولم يزل الله عز وجل فعالا لما يريد، فقيام الصفات به يدل على جواز وجود المفعولات. هل له حد معين وزمن؟ قال لك لا، إنما الآحاد كل فرد فرد من المخلوقات المفعولة المخلوقة هذا حد، لكن لم يزل الله يفعل، لم يزل الله يخلق. جوازا ولا وجوبا؟ لا وجوبا، جوازا، حتى لا نقع بكلام الفلاسفة الذين يقولون بإيش؟ بالعلة الموجبة. يعني شيخ الإسلام ما يقول بقول الفلاسفة إن الله خالق إذن السماوات يجب أن تكون مخلوقة، فهمتوا؟ وإنما يقول إن الله خالق إذن لم يزل الله عز وجل يفعل، بمشيئته وإرادته. ففرق بين الإيجاب والجواز. نعم يا شيخ. ها؟ يجب في السماوات. يجب إيش؟ السماوات واجبة مخلوقة. هي إيه مخلوقة بمشيئته وإرادته. لا، الجواز والوجود. إيه، جواز. وجود المخلوقات هو جواز. وما جاز التصرف به وجب له. أي نعم. الصفات. هذا بالنسبة للصفات القائمة به. ليس المخلوقات. صفات الكمال. ما جاز اتصافه به وجب له، لأن كمال الله لا يتوقف على غيره. الفلاسفة الآن لما يقولوا السماوات مخلوقة وجوبا، هي هذا باطل، لأنه يكون بالعلة الموجبة، فهذا باطل. نحن نقول لا، يخلق ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار. وهذا نتفق نحن وإياهم بالنسبة للأشاعرة، كلنا نقول هذا الكلام، يفعل ويخلق بإرادته. لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقولون، حتى ننقض مذهب الفلاسفة، فعله له مبتدأ قبل يجب أن يكون غير فاعل، حتى لا نقول بقول الفلاسفة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين الآحاد وبين أنه قال الآحاد العرش، الماء، الكرسي، السماوات، قدر ما شئت، هذا كله حادث، لأن كل ما سوى الله فهو حادث. النوع وهو دوام الفعل، دوام النوع، هذا مرتبط بصفات الله، فلأنه موصوف بالإرادة والقدرة والحياة والكلام، إذن هو إيش؟ يفعل. ومن هنا كان شيخ الإسلام كثيرا ما يقرن هذا بكلامه، كما أنه موصوف بالأزل في الكلام، إذن هو الأزل يتكلم ويكلم. والمفعول المنفصل أيضا نقول لم يزل يفعل، لكن ليس وجوبا، وإنما يفعل بمشيئته وإرادته. نعم يا شيخ، أظن نكتفي بهذا، وقفنا على المقصود هنا. لا، ولا يمكن أن يقال اتصافه. طيب، جزاكم الله خير. الأسبوع الجاي شيخ، الأسبوع الجاي ما في درس، الأسبوع الجاي ما في درس، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى في درس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.